حديث ابن عباس المتقدم وبين حديث حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه، فان حديث ابن عباس هذا انه قال مررنا بين يدي الصف، ومن المعلوم ان المرور يعني امام الصف على الحمار انه ليس مرورا بين المصلي وبين الستره ولا امام الامام، لان الامام لان ستره الامام ستره للمأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصف لا يؤثر المرور بين الصف لا بالنسبه للحمار ولا غيره، وانما المرور الذي يؤثر والذي جاء فيه ذكر القطع هو ان يكون بين يدي الامام، اما ان يمر حمار او امراه او كلب بين يدي الصف او بين الصفوف وهم يصلون وراء امامهم فان ذلك لا يؤثر ولا يعارض ما جاء في الحديث المتقدم من ذكر القطع لهذه الامور الثلاثه، لان ستره الامام ستره للمامومين، لان ستره الامام ستره للمامومين، ولهذا يجوز المرور بين الصفوف اذا كان هناك حاجه، يعني يصل صفا او يصل الى برجه يسدها ولا يمنع احد، وليس لاحد ان يمنع من يمر بين الصف اي الماموم، لان الماموم ستره الامام ستره له، لكن اذا لم يكن هناك حاجه لا ينبغي المرور، لان المرور لا يخلو من تشويش على المصلي فيما اذا مر بين يديه احد ولو كان ماموما، لكن من حيث الستره الماموم ستره الامام ستره له، ستره الامام ستره للمامومين، فلا يؤثر المرور بين الصفوف. واذا في حديث ابن عباس هذا لا ليس معارضا لما تقدم من ذكر القطع بالمرور، لان ذلك انما يكون للامام اي القطع، واما المرور بين الصف اي مرور الحمار بين الصف او امام الصف فان ذلك لا يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفر عليهم ولم يقل شيئا في صنيعهما، وقد جاء على حمار أتان وهي الأنثى، الأتان هو الأنثى أنثى الحمار، فقال له أتان ونزل وترك الحمار ترجع ترعى ودخل في الصف بعد أن مشي في يعني أمام بعضه الصف، وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث المتقدم، لأن هذا لأن ذاك إنما هو أمام الإمام، وأما ما هنا فإنما هو أمام الصف أو أمام بعض الصف وليس أمام الإمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت أنا والفضل على أذان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها: فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترجع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور من نسائي شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور، أحدهما محمد بن منصور الجواد المكي والثاني محمد بن منصور الطوسي، وحيث وكل منهما يروي عن سفيان، وكل منهما يروي عن سفيان عن سفيان كل منهما يروي عن سفيان، لكن تعيين أيهما عن سفيان يروي، كل منهما يروي عن سفيان بن عيينة، لكن تعيين أي الاثنين يكون بأنه المكي، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الجواد مكي، وإذا كان احتمل الرواية عن اثنين أو فإنه يحمل عندما يأتي مهملا الذي هو محمد بن منصور على أنه المكي لملازمته لابن عيينة لكونه من بلده، بخلاف الطوسي فإنه من بلد آخر، واتصاله بسفيان بن عيينة لا يكون إلا عن طريق سفر أو عن طريق الإتيان إلى مكة لحج أو عمرة